بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحسنت، لا أنت شيخ، لا أنت، لا أنت، جزاك الله. أما بعد، فلازلنا في القادح 13 من القوادح التي يذكرها العلماء والأصوليون للعلة، وهو قادح النقض. قد وصلنا عند قوله رحمه الله: وإن فسر المستدل لفظه بدافع للنقض غير ظاهره كعام بخاص لم يقبل. يعني إذا استدل المستدل بقياس فأتى معترض واعترض بدليل النقض، فقام المستدل وقال: لحظة، أنا أريد أن أفسر كلامي حتى أخرج من الإشكال، ولكن يفسره بإيش؟ بلفظة دافعة للنقض ولكن غير ظاهرة، غير ظاهر اللفظ، يعني كعام بخاص. فيستدل مثلا بمثلا، يقول مثلا مسألة افتراضية، يعني أن يقول مثلا هذا مسكر والمسكر مثلا لا يجوز، فيأتي ليعترض عليه بالنقض فيقول: نعم، وجد لنا مسكر وقد أجزته. فيقول: لا، أنا قصدي لما أقول مسكر، مسكر معين، مسكر خاص، ما مثلا، ولم أعني اليابس مثلا، دون أن يبينه أصلاً في أول الكلام. فهذا كأنه نوع من الهروب أو نوع من التلاعب بالألفاظ. لذلك قال هنا: لم يقبل، لأنه يزيد وصفاً، يعني لم يكن موجوداً في أول الكلام. قال: ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع لدفعه قبل. ولو أجاب بتسوية بين أصل وفرع، طبعا هنا هذه المسألة يعني قعدت فترة صراحة أتأمل فيها، لأن عباراته مغلقة شوي. يعني لو نقرأ في الشرح مثلا، يقول: لو أجاب المستدل بتسوية بين أصل وفرع لدفعه، أي لأجل دفع النقض، قبل عند أكثر أصحابنا ومنعه الشافعية وأجازه أبو الخطاب، فإن قيل إلى آخره. مثاله في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم فمسح حائله كالقدم. يريد أن يستدل على جواز المسح على العمامة. كيف؟ يقول: هذا عضو اللي هو الرأس يسقط في التيمم. لما نجي نتيمم ما نمسح الرأس، إذن نمسح حائله، تمام؟ كالقدم، كما أن القدم يسقط في التيمم فنمسح حائله اللي هي الجورب أو الخف. فيأتي معترض قال: ينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى. فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى، كيف؟ عندنا العمامة لا تمسح في الطهارة الكبرى، صح ولا لا؟ عندنا من الفروق بين العمامة و الجبيرة، عمامة والخف مع الجبيرة، أنها في الطهارتين، الجبيرة الكبرى والصغرى، أما العمامة والخف فقط في الصغرى. فيأتي من ينتقض عليه ويقول: أنتم لا تجيزون المسح على العمامة في الطهارة الكبرى. قال فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع. شو يقول؟ يقول القاضي أبو يعلى، فيقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين، والرأس والقدمان ينقضان في غسل الجنابة. يعني شنو؟ يعني النقض الذي ذكرته يا معترض ينطبق حتى على الأصل الذي قست عليه. والأصل في النقض أن تأتي بصورة تساوي الأصل في العلة، زين، وتخالف الفرع الذي أنا استدللت به في الحكم. واضح؟ لما أقول مثلا يعني شنو من أمثلة النقض اللي ذكرناها، مثلا قضية شنو ذكرنا من أمثلة النقض؟ القتل. كيف؟ قتل الحمد. إيه؟ هو سبب في إزهاق الروح. القصاص. تمام؟ الوالد يقتل ابنه حمد. إيه؟ ويتخلف. صحيح. إيه، لكن إحنا قلنا هذه سيأتي أن هذا وإن نقض بمنسوخ أو خاص أو برخصة ثابتة ردة، لأن هذا خاص أو استثناء في تخصيص. لكن مثلا على كل القصد أن في هذه المسألة الصورة التي ذكرها وقصد بها النقض تنطبق حتى على الأصل اللي قصت عليه، فأنا عندي الفرع والأصل متساويان حتى في نقضك، لأن الصورة التي ذكرتها يا أيها المعترض تنطبق حتى على القدم اللي أنا وياك المفروض متفقين على جواز المسح عليه، لكن أنت يعني من قوة النقض اللي عندك ألغيت حتى الأصل اللي بيني وبينك. واضح الفكرة؟ لأن الأصل أن يكون المعترض والمستدل متفقان على الأصل المفروض، لو لم نكن متفقين على الأصل ما يرد أصلا النقض، ولكن أنت تريد أن تبين لي أن الفرع قياسي فيه باطل بإيراد صورة ثالثة وجدت فيها العلة التي في الأصل ولم توجد فيه ولم يوجد فيها الحكم، لكن لا، أنت ذكرت نقضا أصلا حتى الأصل اللي بيني وبينك ينتقض، حتى الأصل بكبره. فأقول أنا كمستدل أنا قصدي التسوية بين الأصل والفرع، مدام أنت اتفقت معي على حصول هذه التسوية فأنا قد أديت ما علي. أنت إذا كان عندك اعتراض على الأصل فهذا موضوع آخر. واضح الفكرة؟ هذا وهذا طبعا فيه خلاف، فعند الحنابلة يقول هنا قبل عند أكثر أصحابنا، لما قول هنا قبل أي عند أكثر أصحابنا والحنفية، ومنعه الشافعية وابن عقيل. ما معنى منعه؟ يعني هذا الجواب مرفوض والنقض في محله عند الشافعية. ثم قال رحمه الله: ولا يلزم بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي إلا النقض والكسر. ولا يلزم يعني المستدل، لا يلزم المستدل بما لا يقول به أي بشيء لا يعتقد صحته المعترض، يعني لا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض، لأن أصل فكرة النقض أن تأتي بمثال أو بصورة أنت وأنا متفقين عليها، أو على الأقل أنت يا أيها المعترض تقول بها، فلا يقبل أن تأتي بصورة أنت أصلا غير مقتنع بها فقط لتحرجني أو تريدها علي. لذلك هنا قال: ولا يقبل أو ولا يلزم بما لا يقول به المعترض، يعني المعترض الذي يأتي بصورة ومثال يريد النقض به، لكن إذا سألته أنت مقتنع فيه بيقول لي لا، قل لا ما أقبل أنا منك، يعترض عليه واحد ثاني غيرك مو أنت تعترض عليه. قال: كمفهوم، فأقول له أنت أصلا لا تقول بالمفهوم فلما تريد علي مسألة فيها مفهوم وقياس مثلا وقول صحابي. قال: إلا النقض والكسر، يعني إيش؟ يعني قال هنا: لا يقبل بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقولي أي مذهب الصحابي، لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل والاتفاقهما على تركه، لأن أحدهما لا يراه دليلا والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه. إلا النقض والكسر على قول من التزمهما، لأن الناقض لم يحتج بالنقض ولا أثبت الحكم به والاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام وعلى أصل المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية وغيره، وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض. وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه كحنفي بخبر واحد، هذا مثال أن حنفي احتج بخبر واحد فيما تعم به البلوى، فقال أنت لا تقول به، فأجاب أنت تقول به فيلزمك. فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يلزم المستدل بما لا يقول به المعترض كمفهوم وقياس وقول صحابي إلا النقض والكسر على قول من التزمهما. يعني أنت يا أيها المستدل إذا كنت تقول به لا بأس، ذلك هنا قال ابن عقيل وإن احتج بما لا يراه أي المعترض كحنفي بخبر واحد، فقال أنت لا تقول به، فأجاب أنت تقول به فيلزمك. فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء. طيب انزل. فهنا النقض والكسر، والكسر سيأتي إن شاء الله تعالى على قول من التزمهما. قال وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز. وإن نقض أحدهما أي المستدل والمعترض علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية كما يقول في الشرح، أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب في التمهيد قال ابن مفلح ويتوجه احتمال وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية. وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز. يعني نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه، يعني بنفس الأصل الذي ذكره، ما أتى بصورة ثالثة. عندنا النقض له ثلاثة أركان، لابد يكون فيه أصل وفرع، ويأتي الناقض بإيش؟ مثال آخر، صح ولا لا؟ فلا يقبل أن تأتي وتقول أنا أصلاً الأصل أنت اللي بنيت عليه يلزمك وأخذه أنا وأقول به وأجعله صورة للنقض، ما يقبل هذا، هذا ما يقبل، لازم تأتيني بدليل ثالث. طيب قال أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز. يعني أنت ذكرت العلة الآن وأجريت القياس وانتهيت، فلما نقضه قلت لا أنا سأزيد وصفا في العلة حتى يعني أخرج من ذلك، قال كل ذلك لم يجز. طبعا هذا كله يعني هو يعني ما شاء الله اختزل في كلمات ما بسط في بعض الكتب في صفحات، سبحان الله. يعني كان مسألة بسيطة لكن هي لو تمدها تجدها، طلعت على بعض الكتب المطولة شروح ابن الحاج وغيرها، لا ماخذينها سبحان الله، لكن هو ضغطها ضغط سبحان الله. وحتى الشرح فكه ليس فكا كبيرا، يعني ما يعني شوف مثلا هني وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجد عند أصحابنا، طيب ما معنى نقض؟ ما ذكرها أو زاد، يقول ذكره بالخطاب بس وقال ابن مفلح كذا، فتشعر أن لا يحتاج شوية وبسطه، يعني مغلق جدا المتن خصوصا على الأقل يذكر أمثلة. طيب ثم قال رحمه الله وإن نقض بمنسوخ أو بخاص به صلى الله عليه وسلم أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو بموضع استحسان رد. يعني لا يقبل النقض إذا أتى بصورة النقض في أحد هذه الأمور، أن يأتيني بمنسوخ مثلا زين، فهذا لا يقبل. أو بخاص به عليه الصلاة والسلام، فأقول مثلا لا يجوز الزواج مثلا غير بعد فوق الأربعة مثلا، فيقول له أنا أريد عليك صورة نطبق على نفس العلة، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر، أقول له لا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أو برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، لأن ما هو على خلاف مقتضى الدليل مثل أكل الميتة مثلا، كأن يقول إنسان مثلا ما حكم أكل هذا؟ قال هذه مادة نجسة العين فحرم أكلها، فأقول أنا أنقض هذا القياس وأقول لك ميتة جاز أكلها للضرورة مع نجاستها، فقولك هذا نقض مردود لأنك استدللت بإيش؟ برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل أو على خلاف الأصلي. هلا بالشيخ، حياك أبد. لا حياك، أهلا وسهلا، حياك الله شيخ. طيب يا أحبة، قال: ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض، وإن احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صح، وإن احترز بحذف الحكم لم يصح. يعني يقول لك أنت بدل أن تطيل الحوار مع الطرف الآخر الذي سيعترض عليك ثم تقول: لا أنا قصدي كذا، احترز بذكر ما لو ذكرته لما اعترض عليك بالنقض. واضح؟ فمثلا لما أذكر صلاة مفروضة وجب أداؤها فوجب قضاؤها، فلا تقول صلاة وجب أداؤها فوجب قضاؤها حتى لا ينتقض عليك مثلا بصلاة التطوع، فأضف كلمة مفروضة حتى تدفع عن نفسك هذا الاعتراض ابتداء. لذلك قال: ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض، وإن احترز عنه بشرط ذكره في الحكم صح. فتقول: صلاة مفروضة وجب أداؤها فيجب قضاؤها، كمثلا صلاة العصر مثلا، أو صلاة بشرط أن تكون فرضا، زين؟ فيقول لك ما في مشكلة، سواء ذكرتها في صياغة العلة أو ذكرتها في الحكم كشرط صح. قال: وإن احترز بحذف الحكم لم يصح، يعني لأنه أصلا ما يصح، ولا يوجد أصلا عل، ما صار عندي قياس، أنت شلت أحد أركان القياس اللي هو الحكم، فلا يقبل ذلك. طيب، يقول: وإن احترز عنه بشرط ذكر في الحكم صح، وإن احترز المستدل بحذف الحكم لم يصح. قاله أبو الخطاب: كان كقول حنفي في الإحداد على المطلقة. طبعا حنفية يرون أن المطلقة طلاقا بائنا تعتد، مو تعتد، تحاد كالمتوفى عنها زوجها. يقيسون المطلقة طلاقا بائنا على المتوفى عنها زوجها، فيقول الحنفي: بائن كالمتوفى عنها زوجها، بائن كالمتوفى عنها زوجها فتحاد، فينتقض بصغيرة وذمية، لأن الحنفي يرى أن الذمية البائن لا تحاد، من شرط الإحداد عنده الإسلام. فيقول: قصدت التسوية بينهما. فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه. طيب، ثم قال رحمه الله: الكسر، هذا الناقض الرابع عشر أو القادح الرابع عشر. والكسر قال هنا اكتفى بإيش؟ قال كالنقض، مع أن فصل كامل في بعض حط لك كلمة واحدة. ما هو الكسر؟ الكسر يقول البيضاوي في تعريفه: الكسر هو عدم تأثير أحد الجزئين ونقض الجزء الآخر. فمفهوم كلامه أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة من وصفين. فتقول: صلاة مفروضة مثلا وجب أداؤها فيجب قضاؤها، فينتقض مثلا بأن هذا ليس خاصا بالصلاة، وإنما حتى الحج يجب أداؤه فيجب قضاؤه. فيقول: إذن بعد ما انكسرت العلة أشيل الصلاة وأجعلها عبادة. فأقول: إذا أزلت هذا الجزء انتقض عليك مثلا بالصيام مثلا. فيقولون: صيام الحائض كان يجب أداؤه ولكن لم تصم فلا يجب قضاؤها. فعندنا الكسر على أحد المعاني هو أن تكون العلة مركبة من أمرين، فيكسر هذه العلة بمعنى يلغي ويقول بعدم تأثير أحد الجزئين اللي ركبت منهما العلة. فيقول مثلا: صلاة المفروضة وجب أداؤها فيجب قضاؤها، فيقول لا قيمة لكلمة صلاة، لأن عندي أمثلة لغير الصلاة يجب أداؤه فيجب قضاؤه كالحج. فأول شيء أبطل وأحكم بعدم تأثير هذا الجزء من العلة، فإذا زال نقضتها بمثال آخر يكون فيه العلة موجودة هذه بعد إزالة التأثير، ومع ذلك الحكم يتخلف. طيب، قال كالنقض. هني في الشرح شو يقول؟ يقول الرابع عشر من القوادح الكسر وهو كالنقض. قال ابن مفلح الكسر نقض المعنى. طيب، ويعني ما ذكر كلاما يعني يطول. انزين، ثم قال رحمه الله المعارضة في الأصل، هذا القادح الخامس عشر، المعارضة في الأصل. ما معنى المعارضة في الأصل؟ يعني أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل. يعني يكون هناك معنى آخر مستقل بالتعليل موجود في نفس الحكم الذي ذكرته. يقول هنا الشيخ كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت. تمام؟ قال بمعنى آخر مستقل أو غير مستقل. مستقل مثل المثال اللي قلنا قبل شوي، فيأتي أنا مثلا أعلل بالكيل مثلا، أو أعلل بالطعم عند الشافعية أن البر والشعير العلة فيها الطعم، فأقول لا، هناك وصف أوضح ويعني أقرب وألصق بهذه الأصول وهو وصف الكيل مثلا. تمام؟ مستقل أو غير مستقل، قال أو غير مستقل، قال بالتعليل ولكنه داخل فيه، كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالعمد العدوان، فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح، كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالعمد العدوان، قال هذا عمد عدوان فيجب أن يقتص به، فيقول الحنفي لا، لأقرب وصفا للتعليل هو أن يكون جارحا، أن يكون له مور كما يقول، مثل عندنا الحنابلة لا يكون قتلا إلا إذا ما له مور. وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة، لذلك قال هنا والثاني، يعني أن يعارضه بمعنى غير مستقل، والثاني اللي هو غير مستقل مقبول، والثاني مقبول، ولا يلزم المعترض بيان وصف المعارضة عن الفرع، ولا يحتاج وصفها إلى أصل. يعني شنو؟ طبعا هنا والثاني يعني حال كون، هذه جملة حالية، يعني لا، إذا أردت أن تكون أن تأتي بهذا القادح فيجب أن يكون هذا المعنى غير المستقل مقبولا، يجب أن يكون مقبولا لئلا يلزم التحكم. طيب، قل ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، لا يلزم المعترض بيان وصف المعارضة عن الفرع، ولا يحتاج وصفها إلى أصل. يقول هنا الشيخ هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته أو أبداه يعني منتف في الفرع أو لا. فالذي قدمه بن مفلح وتبعه في التحرير أنه لا يلزمه، لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل عليكم السلامة الله، أنه مستقل، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه. وقيل يلزمه لأنه قصد الفرق ولا يتم إلا به، قال العضد. وقيل إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا، وهذا هو المختار. يعني إيش الآن هذا المعترض الذي أراد أن يذكر لنا وصفا ثانيا غير الوصف الذي ذكره المستدل، وقال هو ألصق وأقرب وأنسب للحكم، هل يلزمه بيان نفي الوصف الثاني يعني لما أبطل الوصف الثاني، عفوا لما ذكر وصفا هو أنسب، هل يلزمه بيان أن الوصف الذي ذكرته أنا باطل أم لا؟ هنا يقول لك لا يلزم، لا يلزم المعترض بيان وصف المعارضة عن الفرع، يعني أنه باطل ومنتفي، ولا يحتاج إلى وصفها أي المعارضة، ولا يحتاج وصفها إلى أصل، ولا يحتاج وصفها إلى أصل. يقول هنا الشيخ هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه اللي هو الجديد هذا في ذلك الأصل حتى يقبل، يعني هل لازم يأتيني بأصل ثاني يطبق عليه هذا الوصف الذي ذكره ولا لا؟ بأن يقول العلة الطعم دون القوت مثل الملح، وأنا كلامي عن البر مثلا، كما في الملح أم لا؟ يقول الذي عليه أصحابنا وجمهور العلماء أنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن حاصل هذا الاعتراض أحد أمرين: إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه أن لا يثبت عليته بالاستقلال، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت عليته بكونه يعني في مثال آخر، وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز أن تأثير هذا والاحتمال كافي. ليش؟ يعني أنا بس أريد أن أبين أنك يا أيها المستدل ما أتقنت الوصف، وهناك وصف أنسب وأفضل ما ذكرته أنت، فلست ملزما بأن آتي بأمثلة أخرى، أنا ذكرت مثال ووصف ألصق بما ذكرته وأنسب من الأصل الذي ذكرته أو الوصف الذي ذكرته. قال وجوابه، الآن هذا الاعتراض أو القدح، كيف يجيب المستدل؟ قال وجوابه بمنع وجود الوصف، الوصف الجديد اللي ذكره، أقول لك لا مو صحيح، هذا الوصف غير موجود، أو المطالبة بتأثيره، يعني أنا أوافق على وجوده عليكم السلامة الله، ولكنه غير مؤثر، هو وصف غير مؤثر، والوصف غير المؤثر يسمونه الوصف إيش؟ الطردي. إن أثبت بمناسبة أو بشبه، يعني ومحله إن أثبت أي المستدل الوصف بمناسبة أو بشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة وشبه، لا بسبر، لا إن أثبت المستدل الوصف بسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. طبعا السبر مر معنا، تذكرون السبر والتقسيم هو ذكر كل الأوصاف الواردة ثم إيش؟ نقضها واحدة تلو الأخرى حتى نصل إلى هذا. فهنا يقول لك وجوابه بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره، إن أثبت، ومحله هذا، محل هذا الجواب، إن أثبت المستدل الوصف بمناسبة أو بشبه. أما إذا كان أثبته بالسبر فإنه قال فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال. ماشي؟ إيه؟ أثبت يعني معترض لا المستدل، الوصف الأول، الوصف الأول إن أثبته بالسبر لا يقبل. طبعا هنا وجوابه، وفي نسخة وجوابها أي جواب المعارضة، يقول لك ذكر هنا تقريبا 6-7-8 وجوه في الجواب. أولها رقم 1 اللي هو بمنع الوصف، هذا رقم 1 وجوابه بمنع وجود أذن. إيه. طيب وجوابه بمنع وجود الوصف هذا 1، أو المطالبة بتأثيره هذا 2، وهذه المطالبة محلها إن أثبت بمناسبة. الثالث قال أو بخفائه، هذه 3. بخفائه إيش؟ يعني الوصف اللي ذكرته أنت حيل خفي يعني ما يصلح. طيب أو بخفائه، أو ليس منضبطا، هذه 4. أقول الوصف الذي ذكرته هذا غير منضبط، كأن يقول مثلا المشقة، فيأتي مثلا وأقول أنا السفر مجاوزة العمران كذا وكذا وكذا فيقصر، فيقول لا أنا عندي وصف أقرب للمشقة، فأقول له وصفك هذا غير منضبط، فالمشقة تختلف من إنسان إلى آخر. أو غير منضبط، هذه أربعة، أو منع ظهوره، هذه خمسة. يعني المستدل يمنع ظهور وصف المعارضة، وصفك غير ظاهر، إذن هو أما يكون خفي، طبعا في هناك شبه بين الخفاء ومنع الظهور، يعني هي تقريبا خمسة، أو انضباطي، هذه ستة، أبي أن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة، فإن وصف المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط، أو منع المستدل ظهوره أو منع انضباطه، لا يثبت علية، لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف وانضباطه. السابع، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع أو ملغى، يعني أن أبين أن الوصف، هذا رقم سبعة الذي ذكرته يا أيها المعترض، ملغى هذا الوصف، هذا وصف ملغى. قال أو ببيان أنه هذا غير مانع، زين، أنا ما عنديها غير مانع، هذه أنت عندكم إياها، أو بيان أنه عدم معارض، لكن في الشرح أنه غير مانع، شنو عندكم؟ غير مانع، أو بيان أنه، أو بيان أنه عدم معارض، لكن في نسخة الشرح هنا أو بيان أنه غير مانع، حاطها بين قوسين المتن، عن ثبوت الحكم في الفرع. يقول هنا: كما لو قال المستدل يقتل القاتل المكره قياسا على المختار، والجامع بينهما القتل العمد العدوان، فيعترض المعترض بالاختيار، أي أن العلة في الأصل القتل العمد العدوان بالاختيار، وهي غير موجودة في الفرع، فيجيب المستدل بأن وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع، لأن الاختيار عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم، وعدم الإكراه طرد لا يصلح للعلية، فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص، لكن عدم الإكراه طردي لا يصلح للعلية لأنه ليس من الباعث بشيء. طبعا هذا مردود، يعني الإكراه له اعتبار. انزين، هذا رقم سبعة في الفرع. أو ملغى، هذا ثمانية، بيان أن الوصف الذي ذكره هذا ملغى، أو أن ما عداه مستقل بالعلية في صورة بظاهر نص أو إجماع، يعني أن يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى، فإذا بين ذلك المستدل فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع. مثاله: إذا عارض في الربا الطعم أو الطعم بالكيل، مثل ما قلنا قبل شوي، فيجيب المستدل بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء. فهنا ألغى قضية الكيل ونص على الطعام. ومثال آخر: أن يقول في يهودي صار نصرانيا، أو بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد. تمام؟ يعني واحد يأتي يهودي صار نصراني، يبيجي بيقتله، قال ليش؟ قال: من بدل دينه فاقتلوه كالمرتد الذي خرج من الإسلام إلى النصرانية. فيعارض بالكفر بعد الإيمان، طيب، فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما، كقوله: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال: فثبت ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل للحديث، لم يسمع، لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس، ولا تعميم للقياس بالإلغاء، والمقصود ذلك، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا، ولا يضر كونه عاما إلا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به. طيب، قال: أو ملغى، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه. يعني الوصف الذي ذكرته إضافي، أنا أأتي لك، أنا المستدل أريد أن أدفع اعتراضك، عليكم السلام ورحمة الله، فأتي لك بصورة فيها نفس الوصف الذي ذكرته، وأنت متفق معي في إيش؟ في الحكم، وما اعترضت عليه فيه. ويكفي في استقلاله إثبات الحكم في صورة دونه. إنزين. قال هنا ولو أبدى المعترض، وهذا القادح السادس عشر من القوادح، ولو أبدى المعترض آخر أي وصفا آخر بعد نقض الأول وألغى الأول المستدل اللي ذكره، قال طيب خذ ثاني. ولو أبدى المعترض آخر أي وصفا آخر يقوم مقام الملغى بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليهما. وهذا القادح السادس عشر يسمى قادح تعدد الوضع، هكذا يسمونه قادح تعدد الوضع. قال هنا الشارح والقادح السادس عشر هو المشار إليه بقوله ولو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام الوصف الملغى أي الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى هذا تعدد الوضع. وجواب فساد الإلغاء، وجواب فساد الإلغاء الإلغاء، تروح تلغيه مرة ثانية اللي هو الوصف الجديد، إلى أن يقف أحدهما، إلى أن يقف أحدهما، يعني إذا كل ما ألغيت ذكر وصفا وألغيته فذكر وصفا آخر فألغيته، اللي يقف هو على قولتهم المحجوج، إلى أن يقف أحدهما. طيب قال العضد وربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس. ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء. قال مثاله أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر. طبعا اختلف في مسألة هل العبد له أمان يعطي الأمان أم لا، فالذي يقول يعطي الأمان قال هذا أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر، لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل الأمان وجعله أمنا. فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا، فيزيد وصف يقول أنت نسيت وصف أو أسقطت وصفا، فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر، يعني لها معنى مقصود في قضية الأمان. العبد هذا ما يدري هل من المصلحة للمسلمين أن يعطى هذا الأمان أم لا، لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل. فيقول المستدل أنا بيلغي الوصف، الحرية ملغة اللي انتزتها لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل. الآن هذا نفس العبد هذا لو أذن له سيده في القتال لصححت قتاله ولا ما اعتبرته قد أخطأ. فيقول المعترض إذن السيد له خلف عن الحرية، يبي يدافع عن عدم إلغاء الحرية، فيقول لا الإذن هذا هو عوض عن الحرية، فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال أو لعلم السيد صلاح. قال وجواب تعدد الوضع أن يلغي المستدل ذلك الخلف، فيقول لا مو صحيح أن الإذن هذا خلف، بإبداء صورة لا يوجد فيها هذا الخلف، فإن أبدى المعترض خلفا آخر فجوابه إلغاؤه، على هذا إلى أن يقف أحدهما يكون سجال بينهما فتكون الدبرة عليه، يعني الدائرة عليه أو الخطأ عليه. طيب قال إلى أن يقف أحدهما. ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة بعد تسليمها ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، يعني ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة المتضمنة لذلك المعنى بعد تسليمها. مثاله أن يقول المستدل الردة علة القتل، فيقول المعترض بل مع الرجولية، لأن هناك خلاف في قضية المرتدة هل تقتل ولا لا. ليش؟ قال لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء. فيجيب المستدل اللي بيدافع عن القياس اللي ذكره بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر، وإلا لاحظ لم يقتل مقطوع اليدين أنت ليش خليت الموضوع منحصر في أنه بيقاتلنا أو ما راح يقاتلنا؟ يعني لو أتي رجل لا يوجد هناك خوف من أن يقاتلنا وارتد يقتل ولا لا؟ قال يقتل. قال إذن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف بل أضعف من احتماله في النساء، وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع، وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة، إذ المعتبر المظنة وقد وجدت. أشوف برد عليه يقولك لا صحيح أن هذا الأقطع ليس هناك، لكن إحنا العبرة بإيش؟ بالأغلب الرجال وأغلب النساء، فالعبرة بالمجموع لا بالجميع. إذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها. يعني طبعا هنا عاد دخلنا في عمق شوية بينهما دقة في التراد اللي بينهما. قال ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، يعني لا يكفي المستدل رجحان وصفه لقوة بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوى، أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح. طبعا لا يكفي المستدل رجحان وصفه، يعني يقول أنا أتفق معك أن الوصف الذي أوردته صحيح لكن وصفي أرجح، يقول لا يكفي هذا، لازم ينقضه أو يلغيه، لازم يلغيه ماشي. أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح، ولا يكفي كونه متعديا ويجوز تعدد أصول المستدل واقتصار على واحد في معارضة وجواب. الأول ما اتفقوا على واحد أصبح. ما اتفقوا تكون علته علة مركبة، إذا ما نقضها يكون علة ثانية، تصير علة ثانية معه. طيب أما إن اتفق على كون الحكم معللا بأحدهما أي أحد الوصفين قدم الراجح، ولا يكفي كونه متعديا لاحتمال ترجيح القاصر. طيب يقول ويجوز تعدد أصول المستدل على الصحيح، لأن الظن يقوى بالتعدد، وكما أن أصل الظن مقصود فقوته أيضا مقصودة، واقتصار على واحد في معارضة وجواب، يعني يجوز أن يقتصر على أصل واحد في المعارضة وفي الجواب كذلك من غير تعرض لبقية الأصول فيه لحصول المقصود بذلك. نعم، وبذلك نكون الحمد لله انتهينا من يعني أشق الأبواب صراحة اللي هو باب القوادح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.